بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الاستنجاء: ويحرم لبثه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة، وهو مضر عند الأطباء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم لبثه فوق حاجته إلى آخره. معنى هذه العبارة أنه عند الحنابلة يحرم على الإنسان إذا انتهى من قضاء حاجته أن يبقى فوق حاجته بدون حاجة، أن يبقى بدون حاجة فوق حاجته، أو فوق يعني إذا انتهى من قضاء هذه الحاجة. وذكر المؤلف تعليلين للتحريم: الأول لما فيه من كشف العورة بلا حاجة، ومفهوم عبارة المؤلف أن كشف العورة بلا حاجة محرم لأنه يعلل به للمحرم. ثانية، التعليل الثاني قوله: وهو مضر عند الأطباء، يعني أن بقاء الإنسان فوق حاجته ولبثه عليها هذا مضر طبيا، يعني مضر للجسد. وأيضا يؤخذ من هذا أن الحنابلة يرون أن ما يضر البدن فهو محرم لأنهم عللوا به لأمر محرم، كما أنه يدل على أن الحنابلة يستعملون كلام الأطباء الذي يدل على دخول الضرر على البدن، بمعنى أنهم يعتمدون كلام الأطباء إذا كان طبعا لا يخالف الشرع. هذه المسألة فيها عن أحمد روايتان. الرواية الأولى هذه التحريم، وهذه الرواية التي هي التحريم هي المذهب، وهي اختيار المجد وغيره من محققي الحنابلة. والرواية الأخرى أن اللبث مكروه، وهذا اختيار القاضي وغيره من الحنابلة. هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي حكم كشف العورة بدون حاجة إذا كان خاليا، حكم كشف العورة إذا كان خاليا بدون حاجة. فيها في هذه المسألة التي هي أصل لتلك المسألة ثلاث روايات. الرواية الأولى أن الكشف هنا محرم ولا يجوز وهو آثم، والرواية الثانية أنه مكروه، والرواية الثالثة أنه مباح بلا كراهة، مباح بلا كراهة. فهذه المسألة التي معنا وهي اللبس فوق الحاجة مبنية على الرواية الأولى التي تقول أن كشف العورة بدون حاجة خاليا محرم. وعلى هذا، على هذه الرواية، كشف العورة بدون حاجة محرم دائما سواء في هذه الصورة أو في غيرها، ولكن المؤلف ذكر هذه الصورة لأنه يتحدث عن أداب الاستنجاء فقط، أو إلا فكشف الحاجة عند الحنابلة محرم دائما. نعم، اقرأ. ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك وظل نافع، ومثله متشمس زمن الشتاء ومتحدث الناس. نعم، يقول المؤلف: ويحرم بوله وتغوطه في طريق إلى آخره. هذه مجموعة من الأماكن يحرم فيها التبول والتغوط. ذكر المؤلف أربعة أماكن، ثم سيذكر تحت شجرة عليها ثمرة وهذا هو الخامس، ثم سيذكر موارد الماء وهذا هو السادس. هذه ستة أماكن يحرم فيها التبول والتغوط. و دليل الحنابلة على تحريم هذا الأمر واضح من السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قال: ومن لعنان؟ قال: الذي يبول في ظل الناس وطريقهم. وهذا الحديث صريح في تحريم البول في ظل الناس وطريق الناس، ولعل المؤلف إنما بدأ بهذين الأمرين الطريق والظل لأنهما في الحديث. وأما الباقي وهو المتشمس في زمن الشتاء والمتحدث، مكان متحدث الناس في كل زمن، فهي مقيسة على الطريق والظل قياسا جليا بجامع أن الناس يتأذون بالبول أو الغائط في هذه الأماكن التي لهم فيها مصلحة. ثم قال رحمه الله تعالى: وتحت شجرة عليها ثمرة. استفدنا من هذا الأمر أن البول أو الغائط تحت شجرة ليس عليها الآن ثمرة، وإن كانت تثمر لكن الآن ليس عليها ثمرة، هذا جائز حتى عند الحنابلة، لأنهم قالوا غالبا تذهب به الريح والشمس قبل أن تثمر هذه الشجرة. واستفدنا من كلام مؤلف أن الشجرة التي عليها ثمرة يشترط فيها أن تكون مقصودة، سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة، يشترط في هذه الثمرة أن تكون مقصودة، سواء كانت مأكولة أو كانت غير مأكولة، فإنها إذا كانت مقصودة حرم البول والغائط تحت هذه الشجرة. أما إذا كان عليها ثمرة غير مقصودة مطلقا فإنه لا يحرم. وبهذا علمنا أن إطلاق المؤلف ليس على بابه، لأنه يقول تحت شجرة عليها ثمرة، وأن هذا مقيد بمسألة أن تكون مقصودة سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة. وأما التعليل فهو واضح جدا، وهو أنه إذا بال تحت هذه الشجرة أو تغوط فإنه يقذر المكان ويمنع الناس من الاستفادة من هذه الثمرة، ولهذا حرمه الحنابلة قياسا أيضا على الحديث السابق. ثم قال: وكذا في موارد الماء. موارد الماء الأماكن التي يرد الناس إليها ليأخذون الماء تقاس على الأماكن السابقة وهي محرمة أو وهو محرم، أي البول أو الغائط تحتها، لأن الناس يتأذون أذية شديدة بذلك. ثم قال: وتغوطه بماء مطلقا. قصد بماء مطلق يعني سواء كان كثيرا أو قليلا، سواء كان جاري أو غير جاري، مطلقا لا يجوز التغوط في هذا، هذه تغوطه عند المياه سواء كانت كثيرة أو قليلة، كما قلت جارية أو راكدة، لأنه كما تقدم يقذر المكان على الناس ويؤذي الذي يريد أن ينتفع بهذه الأماكن. هذه مجموعة من الأماكن ويقاس عليها كل مكان يستفيد منه الناس حتى عند الحنابلة، قياس جلي، لأنهم عدوا أو لأنهم جعلوا الحكم يتعدى إلى الأشياء غير المنصوصة في الحديث بجامع وجود العلة. وهذا يعني أن الحنابلة يرون أنه يقاس في هذه المسألة، وأن كل مكان ينتفع به الناس فإنه لا يجوز لنا أو لا يجوز للناس أن يتبولوا تحته أو يتغوطوا. وربما يقال أنه يقاس أيضا على هذا أنه لا يجوز في الأماكن التي ينتفع بها الناس فعل أي شيء يقذر المكان ولو لم يكن بول أو غائط، ولو لم يكن قضاء الحاجة، مثل وضع الأطعمة التي تفسد ويتقذر الناس بوجودها بسبب طول المدة وتغير هذه الأطعمة، ومثل أي شيء يتقذر به الناس مما هو معروف ولا يحتاج إلى تمثيل. نعم. ثم انتقل إلى موضوع آخر: ويستجمر بحجر أو نحوه ثم يستنجي بالماء لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره من حديث عائشة وصححه الترمذي. نعم. المؤلف الآن بدأ بمراحل أو مراتب تطهير محل قضاء الحاجة. في المرتبة الأولى أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، ولكن بشرط أن يبدأ بالاستجمار، فهذه أفضل المراحل وأولاها بالعمل، بمعنى أن المرحلة الأولى هو الجمع بين الحجارة والماء بشرط أن يبدأ بالحجارة. والمؤلف ذكر الدليل فقال: لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره من حديث عائشة. عائشة رضي الله عنها أمرت نساء الأنصار أن يأمروا أزواجهم أن يستطيبوا بالحجارة والماء، وقالت: إني أستحييهم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هذا الحديث يقول المؤلف صححه الترمذي، وأيضا ذكر الحنابلة أن أحمد احتج به، أن أحمد رحمه الله احتج بهذا الحديث، فهذان قرينتان قويان الحديث عند الحنابلة. ونحن لا نتحدث الآن هل الحديث صحيح أو ضعيف كما قلت مرارا، وإنما نتحدث عن موقف الحنابلة من الحديث. فالحنابلة يرون أن هذا الحديث صالح للاحتجاج لهذين الأمرين، تصحيح الترمذي واحتجاج الإمام أحمد به. إذن الجمع بين الحجارة والماء أفضل مطلقا. وعن أحمد رواية أخرى، عن أحمد رواية أخرى أن الاكتفاء بالحجر أفضل، وعن أحمد رواية أخرى أن الاكتفاء بالحجر أفضل. نحن نتحدث عن الأفضل لأنه في هذه الصورة لا يمس النجاسة بيده، لا يمس النجاسة بيده. لكن المذهب المعتمد هو الجمع بينهما مبتدئا بالحجر. نعم. فإن عكس كره، فإن عكس كره، يعني فإن بدأ بالماء ثم أتبعه الحجارة فعمله هذا مكروه، وهذا منصوص أحمد، وهذا منصوص أحمد رحمه الله. والتعليل واضح، على الحنابلة بأن هذا العمل لا فائدة منه إلا تقدير اليد، لا فائدة منه إلا تقدير اليد. ما هي فائدة اتباع الماء بالحجارة؟ لأن الماء لا يبقي شيئا من النجاسة بخلاف الحجارة، فإنها تبقي شيئا يذهبه الماء، فلا فائدة من هذا العمل إلا التقدير. ولذلك لم يجعله الإمام أحمد مباحا، لاحظ، وإنما حكم عليه بأنه مكروه. نعم. ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء، لكن الماء أفضل. أحسنت. يجزئ عند الحنابلة أن يستخدم الإنسان الحجارة منفردة ولو مع وجود الماء، ولو مع وجود الماء. واستدلوا بدليلين. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى قضاء حاجته فليستطب بثلاثة أحجار، وهذا نص عام يشمل ما إذا كان الماء موجود أو لا. الدليل الثاني أن الاكتفاء بالحجارة مع وجود الماء جائز بالإجماع، جائز بالإجماع، فهذان دليلان للحنابلة. بقي أن ننبه أن الاكتفاء بالاستجمار مع وجود الماء على خلاف القياس، وإنما جاز رخصة، وإنما جاز رخصة، وإلا فهو على خلاف القياس. وجه كونه على خلاف القياس أن المستخدم للحجارة لا بد أن يبقى مع استعماله لها أثر لا يذهبه إلا الماء، فالشارع تجاوز عن هذا الأثر الذي يبقى في مكان قضاء الحاجة بسبب الاستجمار رخصة للناس، رخصة للناس. إذن هذا على خلاف القياس كما يقرره الحنابلة من وجهة نظرهم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لكن الماء أفضل. مفهوم هذه العبارة أن استخدام الماء وحده أفضل، استخدام الماء وحده أفضل. وتعليل هذه الرواية ظاهر، وهو أن استخدام الحجارة جاز رخصة ويبقى بعده شيء يسير من النجاسة، بينما استخدام الماء يطهر المكان تطهيرا كاملا، ولهذا صار أولى، ولهذا صار أولى. وعنه أن الاكتفاء بالحجارة أفضل، وعنه أن الاكتفاء بالحجارة أفضل. وهذه الرواية قد تكون هي نفسها الرواية السابقة التي تقول يكره الاستنجاء، يكره الاكتفاء بالاستنجاء وحده، أو ربما فعلا هي نفس هذه الرواية. الحاصل أنه عنه أن الاكتفاء بالاستنجاء وحده مكروه، وأما تعليل الكراهة في الرواية الثانية فهو ظاهر، لأنه سيباشر النجاسة بيده إذا استخدم الماء وحده، إذا استخدم الماء وحده. فتحصل عندنا بالنسبة للحنابلة أن الأفضل أن يستخدم الجمع الحجارة ثم الماء، ثم يليه في الأفضلية الماء وحده، ثم يليه في الجواز استخدام الحجارة وحده ولو مع وجود الماء. وأخذنا أن الرواية الأخرى عن الإمام أحمد يفهم منها أنه يأتي في المرحلة الثانية استخدام الحجارة، استخدام الحجارة. لكن المشهور عنه والذي عليه الحنابلة هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. لكن الماء أفضل إن لم يعدوا أن يتجاوز الخارج موضع العادة، مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد، فلا يجزئ فيها إلا الماء. نعم. يقول المؤلف: يشترط في الاكتفاء بالحجارة أن لا يتعدى الخارج موضع الحاجة، فإن تعدى الخارج موضع الحاجة فإنه لا يجزئ في هذا المتعدي الاستجمار، بل لابد من الاستنجاء. وعلل الحنابلة هذا بأنه إنما جاز استخدام الحجارة وحدها مع وجود الماء للحاجة ورخصة، فإذا تجاوز الخارج محل العادة زالت الرخصة، زالت الرخصة ورجعنا إلى الأصل وهو الماء، ورجعنا إلى الأصل وهو الماء. وإن شئت فتعبر بتعبير آخر فتقول أن الأصل في إزالة النجاسة الماء، وإنما جاز استخدام الحجارة في الموضع رخصة، فلا نتجاوز موضع الرخصة، فلا نتجاوز موضع الرخصة. وهذه المسألة فرع لقاعدة مهمة، وهي أنه لا يقاس على المخصوص، لا يقاس على المخصوص. يعني إذا جاء الشرع بحكم لشيء خاص فلا يقاس عليه. فمثلا الآن جاء الشرع بجواز تطهير النجاسة في موضع خروجها بالحجارة كحكم خاص، فلا نقيس عليه ونقول مثلا يجوز تطهير النجاسة التي على الثوب بهذه الطريقة، ولا نقول يجوز تطهير النجاسة التي على البدن في غير هذا الموضع بهذه الطريقة. لا نقيس، لا يقاس على موضع التخصيص. واضح أليس كذلك؟ وهذا من أوضح أمثلة تطبيق هذه القاعدة. نعم. يقول رحمه الله تعالى: فلا يجزئ فيه إلا الماء. هذه المسألة نص عليها أحمد، نص على أنه لا يجزئ إلا الماء، والمقصود الحنابلة هنا أنه لا يجزئ إلا الماء، يعني فيما تعدى موضع الحاجة. أما الموجود في موضع الحاجة فيكتفى فيه بالحجارة حتى في هذه الصورة، حتى في هذه الصورة. وإنما الحديث الآن عن ما تجاوز موضع الحاجة فهذا فيه الماء. فإذا تقرير مذهب الحنابلة أنه إذا قضى الإنسان حاجته وتجاوز الأذى موضع الحاجة، ففي موضع الحاجة يجوز الاستجمار، وفي غيره لابد من إيش؟ لابد من الماء. لا كما يفهم البعض أنه إذا تجاوز موضع الحاجة فلابد من الماء في الكل. نعم. ثم قال: فلا يجزئ فيه إلا الماء كقبلي الخنثى المشكل. نعم. نحن قررنا أنه هذا الحكم حكم خاص بإيش؟ نعم. لا، فيما تقدم عند الكلام عن الاستنجاء أنه في الفرج الأصلي، أليس كذلك؟ الاستنجاء حكم خاص في الفرج الأصلي، يجب أن نعرف أن هذا الحكم وهو الاستنجاء حكم له خصوصية كما سيأتينا في المسائل القادمة كلها. ففي الأنثى المشكل، الأنثى المشكل هو من له آلة ذكر وآلة أنثى في نفس الوقت، أو من ليس له آلة أصلا وإنما تخرج الحاجة من ثقب ليس بآلة ذكر ولا أنثى، فهذا الأنثى المشكل. ولهذا كان تقييد المؤلف بالمشكل مقصود، هذا الخنثى المشكل لا ندري أي الفرجين هو الإيش؟ هو الأصلي. وإذا كنا لا ندري أيهما الأصلي فيجب أن نستخدم الماء فيهما احتياطا، لأن التطهير بالحجارة لا يجزئ إلا في الأصلي ونحن لا نعرف أيهما الأصلي. نعم. ثم قال: ومخرج غير فرج. يعني إذا انسد المخرج الأصلي وانفتح أو فتح لهذا المريض مخرج فرعي آخر، فإن هذا المخرج الفرعي الآخر لا يجوز أن نستخدم فيه الحجارة ونحوها. لماذا؟ لأنه ليس فرجا أصليا، لأنه ليس فرجا أصليا، فيجب أن نستخدم المياه في تطهير هذا الموضع. واضح؟ وقيل بل يجوز الاستجمار في هذا المخرج، لأنه إذا انفتح أو فتح وصارت النجاسة تخرج منه ويقضي من خلاله الإنسان حاجته، صار مكانا معتادا لقضاء الحاجة، صار مكانا معتادا لقضاء الحاجة. وأجاب الحنابلة عن هذا بأنه يندر في الناس وجود مثل هذا، وهو أمر قليل وشاذ، والرخصة لا تناط بالأمور الشاذة، والرخصة لا تناط بالأمور الشاذة. الحاصل أنه في هذه الحالة التي هي وجود مخرج آخر لا يجوز استخدام الحجارة ونحوها، بل لابد من الماء. نعم. وتنجس مخرج بغير خارج. نعم، هذه مسألة ثالثة. إذا تنجس نفس المخرج الأصلي لكن بغير خارج، يعني بنجاسة أخرى، يعني بنجاسة أخرى، فلا يجوز أن نطهر المخرج بالاستجمار، بل لابد من الاستنجاء، بل لابد من الاستنجاء، لأنه يعني قاعدة الحنابلة أن الاستنجاء الاستجمار عفوا إنما يستعمل في مخرج أصلي وخارج معتاد، في مخرج أصلي وخارج معتاد، فضيقوه جدا كما ترون. الحنابلة ضيقوا استخدام الحجارة بشكل كبير لأنه حكم خاص يتقيد بما ورد فيه، حكم خاص يتقيد بما ورد فيه. وكأن الحنابلة يقولون أن هذا الحكم يعني خاص جدا وعلى خلاف القياس وغريب، لأنه فيه اكتفاء بنوع من التطهير يبقى معه نجاسة. بناء على هذا الاستغراب أو بناء على حكمهم عليه أنه خارج القياس، قيدوه بتقييد كبير جدا، وهو لا يجب أن يكون في مخرج أصلي لخارج معتاد. نعم. ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب. نعم، لا يجب غسل نجاسة ولا جنابة بداخل فرج ثيب، يعني لا يجب على الثيب، معنى هذه العبارة أنه لا يجب على الثيب أن تدخل إصبعها أو يدها داخل الفرج إذا أرادت أن تطهره من قضاء الحاجة، أو أرادت أن تغتسل من الجنابة، أو أرادت أن تغتسل من الجنابة. لماذا؟ لأن داخل الفرج يعتبر في حكم الباطن لا في حكم الظاهر، وكل شيء في حكم الباطن فإنه لا يجب أن يطهر، لا يجب أن يطهر. وقد نص الإمام أحمد على هذه المسألة، وقد نص الإمام أحمد على هذه المسألة، وهو يعني وهذه المسألة أيضا اختيار المجد وحفيده. نعم. بقي أن أقول أن هذا من الأمثلة التي تذكر في مسألة كيفية فهم الرواية عن الإمام أحمد. أحيانا كبار الحنابلة يختلفون في فهم كلام أحمد، وهذا موضوع مهم جدا، وهو مسألة أن بعض الحنابلة يختلفون في فهم كلام الإمام أحمد. أحيانا يكون فعلا كلامه رحمه الله يحتمل، وأحيانا يكون ما يحتمل من وجهة نظر القارئ، ولكن هم يرون أنه يحتمل فيه، وأحيانا يكون فيه بعد يعني الفهم الآخر. الآن تقدم معنا قضية داخل فرج الثيب أنه منصوص الإمام أحمد أنه لا يغسل، أنه في حكم الظاهر. لكن الشيخ القاضي، القاضي أبو يعلى، يرى أنه يغسل، يرى أنه يغسل، هو ليس رواية لكن هو يرى أنه يغسل. الشيخ بن مفلح في الفروع لاحظ عبارته ماذا يقول، يقول: وفي وجوب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب في نجاسة وجنابة وجهان، والنص عدمه، والنص عدمه. لكن لاحظ كيف فهم قاضي أبو يعلى هذه القضية. أبو جعفر نقل هذه الرواية عن الإمام أحمد، الإمام أحمد يقول: إذا اغتسلت فلا تدخل يدها في فرجها، إذا اغتسلت فلا تدخل يدها في فرجها. هذه الرواية تدل على ماذا؟ على المذهب أنه لا يجب غسل داخل فرج الثيب. لكن علق القاضي أبو يعلى في كتاب الخلاف على هذه الرواية فقال: أراد أحمد ما غمض في الفرج لأن المشقة تلحق به. واضح؟ يقول الشيخ أبو القاضي أبو يعلى: أراد أحمد ما غمض في الفرج لأن المشقة تلحق به، يعني يقول هو في رواية عن الإمام أحمد، لكن مقصود الإمام أحمد بهذه الرواية الحديث عن إيش؟ عن ما غمض، يعني عن الشيء الداخل بكثرة، وليس عن الشيء الذي يمكن أن تتناوله المرأة بيدها. واضح؟ من وجهة نظري أن تأويل القاضي أبي يعلى بعيد جدا، لأن الإمام أحمد يقول ما تدخل يدها، واليد إنما تصل للأمر الذي يمكن أن تصل إليه اليد، وليس مقصود أحمد نهي المرأة عن المبالغة بأن تصل إلى ما غمض من الفرج كما يقول الشيخ، وإنما مقصوده كما في ظاهر رواية. ولهذا الحنابلة في الجملة لم يوافقوا القاضي أبي يعلى على هذه على هذا التأويل الذي فيه بعد، فيه بعد الحقيقة بشكل من وجهة نظري واضح. يعني القاضي في هالمسألة هذه يعني ملزم، يعني يعتبر ملزم على الرأي اللي هو يعني يقول به، لأنه أورد عليه منصوص أحمد الصريح ومع ذلك يؤول هذا التأويل البعيد، وهي على كل حال وجهة نظر. والحقيقة مسألة فهم كلام الإمام أحمد أو مسألة الاختلاف في فهم كلام الإمام أحمد مشروع رائع جدا ومشروع مفيد، لو سجل رسالة أو بحث أو لكان مشروعا مفيدا وينمي ملكة من يكتب فيه، لأنه دقيق. هذه المسألة قد تكون واضحة، ولهذا لم يوافق أحد على هذا التأويل، لكن في بعض المسائل الأخرى يكون الأمر فيه إشكال. ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق. الأقلف هو الذي لم يختتن، والأقلف إما أن تكون قلفته مفتوقة أو لا، فإن كانت غير مفتوقة يعني غير مشقوقة فإنه لا يجب أن يطهر ما بداخلها، لأنها في حالة عدم الشق تعتبر من الباطن وليست من الظاهر. ومفهوم كلام المؤلف أنها إذا كانت مشقوقة فإنه يجب أن يغسل ما بداخلها من النجاسة، لأنها أصبحت ماذا؟ في حكم الظاهر، في حكم الظاهر. وهذا الفرع لا يدل لا على جواز على وجوب ولا على استحباب الختان، هذا ليس له علاقة بموضوع الختان، هم لا يتحدثون عن الختان، بمعنى هذا لا يدل على أن الختان سنة وليس بواجب، بل سيتحدث عنه. لكن في حال لم يختتن فهذا حكمه، في حال لم يختتن فهذا حكمه. نعم. ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرق أن يكون ما يستجمر به طاهرا مباحا. نعم. بدأ المؤلف في شروط ما يستجمر به، لما بين الحالات التي يجوز أن نستجمر بها انتقل إلى شروط ما يستجمر به. فالشرط الأول أن يكون طاهرا، فلا يجوز الاستجمار بالنجس، ودليل حنابلة واضح وهو حديث ابن مسعود أنه أتى للنبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروث، فأخذ الحجرين وألقى الروث وقال إنها ركس. هذا الحديث صريح في أنه إنما ألقاها ليس لأنها روث، يعني ليس لللفظ، وإنما للمعنى وهي أنها نجسة، وهذا دليل على أنها يجب أن تكون طاهرة. وهناك تعليل وهو أن المقصود من الاستجمار تطهير المحل، ولا يمكن أن نطهر المحل بناجس، بنجس ولا يمكن أن نطهر المحل بنجس. قول حنابلة هنا بطاهر مع أن الحديث نص في عدم الاستنجاء بالروث مبني على قاعدة عندهم. هذه القاعدة تقول، وهذه القاعدة نص عليها الإمام أحمد يعني على معناها، تقول قاعدة عند الحنابلة لا يجوز رد الفرع إلى الأصل حتى تجمعهما علة معينة تقتضي إلحاقه به. هل الحنابلة أخذوا هذه القاعدة من رواية عن الإمام أحمد؟ يقول الإمام أحمد في رواية أحمد بن الحسين رحمه الله جميعا، يقول الإمام أحمد إنما يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله، أما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال فلا. فهنا نقيس كل عين نجسة على الروثة، لماذا؟ لأنها تشبهها في كونها إيش؟ نجسة، في كونها نجسة. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على العلة بقوله إنها ركس. نعم. وقد يؤخذ من هذه الرواية عن الإمام أحمد أنه يشدد في القياس، فلا يصلح القياس عنده حتى يكون التشابه من كل وجه. ومقصود الإمام أحمد بكل تأكيد حتى يكون التشابه في كل وجه يعتبر، في كل وجه يعتبر وله أثر، وليس المقصود في كل وجه يعني تشابه في كل شيء. نعم. أن يكون ما يستجمر به طاهرا مباحا منقيا غير عظم وروث ولو طاهرين. نعم، يشترط أن يكون أيضا مباحا، فإن كان محرما فإنه لا يجوز استخدامه ابتداء لأنه محرم، وسيأتي ما يتعلق بهذا الأمر، فقد يكون محرم لأنه مسروق، وقد يكون محرم لأنه عظم أو روث. ثم قال منقيا، يشترط فيما يستجمر به أن يكون منقيا، ووجه هذا الاشتراط واضح، وهو أن المقصود من الاستجمار هو الإنقاء، المقصود من الاستجمار هو الإنقاء، ولهذا لا يجوز أن نستجمر بما لا ينقي، وهذا واضح جدا ولا ينبغي أصلا أن يكون فيه خلاف. فلا يجوز أن يستجمر بالزجاج لأنه لا ينقي المحل بسبب نعومته، ولا يجوز أن نستجمر بالحجارة الملساء جدا التي لا تنقي المحل، ولا باللور، ولا بأي شيء ناعم لا ينقي المحل، ولا بأي شيء ناعم لا ينقي المحل. فإذا اشترط أن يكون منقيا. ثم قال غير عظم وروث. عند الحنابلة لا يجوز ولا يجزئ، لا يجوز ولا يجزئ أن يستنجي الإنسان لا بالعظم ولا بالروث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بهما، وقال إنهما زاد إخوانكم من الجن، إنها زاد إخوانكم من الجن، والنهي عند الحنابلة يقتضي الفساد. فإذا كان نهي الإنسان عن الاستنجاء بهما فنتج عن هذا أمران: تحريم، وأنه لو فعل فإنه لا يجزئ، التحريم وأنه لو فعل فإنه لا يجزئ. ثم قال رحمه الله تعالى وطعام. أيضا لا يجوز للإنسان أن يستنجي بالطعام لأنه محترم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بطعام الجن، فطعام الإنس من باب أولى، فطعام الإنس من باب أولى. ثم قال رحمه الله تعالى ولو لبهيمة. فإذا لا يجوز الاستنجاء لا بطعام الإنس ولا بطعام إيش، عفوا، لا بطعام الآدمي ولا بطعام البهيمة، قياسا على النهي عن الاستنجاء بطعام الجن وطعام دواب الجن، وهذا أمر واضح. وفي الحقيقة منصوص النبي صلى الله عليه وسلم على طعام الجن وطعام دواب الجن يؤخذ منه جميع المسائل القادمة، كل المسائل القادمة تؤخذ من هذا الأمر. لماذا؟ لأن الشرع إذا كان أثبت حرمة لهذين الأمرين فكل ما هو فوقهما فايش؟ فله حرمة، أو هو من باب أولى، أو هو من باب أولى. من ذلك هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. ثم قال ومحترم ككتب علم. لا يجوز للإنسان أن يستجمر بكتب العلم، بل قال المرداوي رحمه الله تعالى هذا لا شك فيه، هذا لا شك فيه. لماذا لا شك فيه؟ لأنه أعظم حرمة بكثير من طعام دواب الجن، فضلا عن يعني الجن أنفسهم. فإذا لا يجوز مطلقا الاستنجاء بكتب العلم، ويقصد بالدرجة الأولى كتب العلم الشرعي، ثم بالدرجة الثانية كل علم ينتفع به وليس محرما. أما كتب العلم المحرفة ليس لها حرمة، ليس لها حرمة، ويجوز أن يستنجي بها الإنسان لأنه ليس لها حرمة. لكن كتب العلم الشرعي أو كتب العلم غير الشرعي التي ينتفع بها تأخذ نفس الحكم. ثم قال ومتصل بحيوان. الحيوان له حرمة في الشرع، بدليل أنه لا يجوز للإنسان أن يطعم الحيوان النجاسة، ومنع الإنسان من إطعام الحيوان النجاسة يثبت له حرمة، يثبت له حرمة. هذا أولا. ثانيا، إذا كنا نحترم طعام دواب الجن فدواب الإنس أنفسها من باب أولى، من باب أولى، وهذا قياس جلي. فإذا لا يجوز المتصل بحيوان. ثم ذكر الأمثلة فقال كذنب البهيمة وصوفها المتصل بها. ثم قال ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء وبجلد سمك أو حيوان مذكا مطلقا. لا يجوز الاستجمار بحيوان مذكى مطلقا، لأنه إذا كان لا يجوز الاستجمار بمتصل بالحيوان، فالحيوان المذكى الكامل له نفس الحرمة أو أكثر، لأنه مأكول اللحم وينتفع به، مأكول اللحم وينتفع به. وكما قلت هذه الأشياء تقاس على ما جاء في الحديث قياسا واضحا. ثم قال أو حشيش رطب. لماذا لا يجوز الاستجمار بالحشيش الرطب؟ واحد، لأنه بهائم. اثنين، كيف؟ أي هو لأنه طعام البهائم، وذكرنا أن طعام البهائم لا يجوز. اثنين، لأحسنت، لأنه غير منقي، لأنه غير منقي. فإن الحشيش الرطب من المعلوم أنه لن يزيد المحل إلا سوءا بسبب وجود الرطوبة فيه، فلذلك لا يجوز. ولعل المؤلف يعني إنما ذكره لهذا الأمر، وإلا فهو داخل بطعام البهيمة، داخل بطعام البهيمة. والمؤلف رحمه الله أحيانا كما سيأتينا يكرر، أحيانا يكرر مثل هنا، يعني حقيقة الحشيش الرطب ليس له فائدة، وكذلك كل ما عطف على المتصل بحيوان، يعني كلمة متصل بحيوان تغني عن ما جاء بعدها، لأن إذا كان المتصل بالحيوان لا يجوز، فما بعدها من باب أولى، الحيوان المذكى كاملا من باب أولى. وسيأتينا مواضع أيضا أخرى فيها يعني شيء من التكرار. في قضية قبل أن نختم هذا الباب، لو قال قائل الحنابلة يحرمون الاستنجاء باليمين ولكن يجزي إن فعل، ويحرمون الاستنجاء بالرأس العظم ولكن لا يجزي إن فعل، ليس كذلك؟ فما الفرق بينهما؟ نعم، صحيح، أحسنت. قالوا يوجد الفرق من وجهين. الوجه الأول أنه في الروث والعظم نص النبي صلى الله عليه وسلم أنهما لا يطهران، في الحديث الذي رواه الدارقطني وصححه الدارقطني، فقال فإنهما لا يطهران، هذا أولا. ثانيا، النهي في اليد اليمنى نهي عن آلة التطهير، وأما هنا فهو نهي عن فعل التطهير نفسه، شيء في فعل التطهير نفسه وليس في آلة التطهير. آلة التطهير مثل الآنية المحرمة، مثل الآنية المحرمة، كأنهم يقولون الفرق بينهما كالفرق بين الماء المحرم وآنية المحرم، والآنية المحرم واضح، ففرقوا بينهما بهذا التفريق، وهو تفريق فيه فقه. بهذا نكون انتهينا من باب الاستنجاء وننتقل لباب السواك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.